Hold on. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات يا ابن ادم وللناس ألسنوا وعينك ان بدت لك مساوئ انفصمها وكلها يا عين للناس اعينه يا ابن ادم لو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا باقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي كنا نستمع الى افضل الكلمات وخيرها بيان قد تلاها على ما سمع حضرتكم صاخر قراء الاسكندرية والبحيرة فضيلة القارئ الشيخ احمد حجاج القارئ والمقيم قارئ بركة غطاس ابو محمد وكل هؤلاء على احدث مكبرات الصوت الفراشة إدارة أولاد الجزاز جرار التابع لمركز مدينة أبا حمد السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكرها في عزيز لديكم.